يقنط دائما؟ لا يقنط دائما، لكن لكن يحاول أن يقنعهم بأنه لا قنط. لا عظم يا شيخ. إيه ولو كان عظم مع كثرة الحديث عن هذا تتغير أفكاره. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.